قد عزمنا المسير وحسمنا المصير ووعدنا الإله أننا لن نلين أننا لن نلين شام أرض الجهاد أنت خير البلاد شام أرض الجهاد أنت خير البلاد فلتكونوا حماة جندنا الغالبين قد عزمنا المسير وحسمنا المصير ووعدنا الإله أننا لن نلين أننا لن نلين عزمكم يا رجال قد أزال المحال عزمكم يا رجال قد أزال المحال إن فيكم غزاة عصبة المؤمنين قد عزمنا المسير وحسمنا المصير ووعدنا الإله أننا لن نلين جئنا في ذل الله والطغي والشؤم زنجري يا رعود حطميها القيود زنجري يا رعود حطميها القيود فلتكونوا أباة جندنا العازمين قد عزمنا المسير وحسمنا المصير ووعدنا الإله أننا لن نلين أننا لن نلين اعرفوا قدرنا بصدور شعبنا اعرفوا قدرنا بصدور شعبنا صرخة إسلاما تنقذ المسلمين عزمنا المسير وحسمنا المصير ووعدنا الإله أننا لن نلين أننا لن نلين وحدوا صفنا أنتم نصرنا وحدوا صفنا أنتم نصرنا ارفعوها الجباه أنتم الواثقين قد عزمنا المسير وحسمنا المصير ووعدنا الإله أننا لن نلين أننا لن نلين ثابت للممات صانع المعجزات ثابت للممات صانع المعجزات ثابت في خطاه صامد لا يلين قد عزمنا المسير وحسمنا المصير ووعدنا الإله أننا لن نلين أننا لن نلين قد أتاك الشهيد يومه يوم عيد قد أتاك الشهيد يومه يوم عيد جنة في لقاء جنة الخالدين قد عزمنا المسير وحسمنا المصير ووعدنا الإله